الفجر وانت قريب قريب مني. كان في امل لوصالك يوم الهجر وانت قريب قريب مني. كان في امل لوصالك يوم لكن بعدك ده عني خلى الفؤاد منك محروم. لكن بعدك ده عني خلى الفؤاد منك محروم. لكن بعدك ده عني خلى الفؤاد منك محروم. No.